بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 33 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. قال: والمصدر الأصل وأي أصلي. قال: والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. قال: والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. طيب، يقول: المصدر اسم يقع على الأحداث، اسم يقع على الأحداث كالضرب والقيام والقعود والقتل، وهو أصل الأفعال، ولهذا سمي مصدرا لصدور الأفعال عنه. فقولك ضرب ويضرب واضرب مشتق من الضرب. هنا نلاحظ أن المصدر يدل على حدث مجرد عن الزمن، والفعل يدل على حدث مقترن بزمن. يعني عندما تقول ضرب، ضرب هذا مصدر، فهذا المصدر وضرب يدل على حدث وهو الضرب، على معنى من المعاني وهو الضرب. قيام، قعود، قتل يدل على حدث، يعني على معنى من المعاني بدون الدلالة على زمن. لكن الفعل يدل على حدث وزمن. عندما تقول ضرب نفهم من هذا أمرين، يعني نفهم من هذا حدثا وهو الضرب، ونفهم منه أن هذا الحدث يعني حصل في زمن ماض. يضرب يعني نفهم معنى الضرب، ونفهم أيضا أنه يحصل في الحاضر والمستقبل. إذا قلت تضرب يفيد معنى طلب إحداث الضرب في المستقبل. فإذا الفعل فيه معنى المصدر وزيادة. فلهذا ذهب البصريون، وهم جمهور النحاة، ومنهم المؤلف رحمه الله، والمؤلف بصري أيضا رحمه الله، ويأخذ بمذهبهم في النحو. فيقول: المصدر هو أصل الاشتقاق، هو أصل الاشتقاق، والفعل مشتق من المصدر، والفعل مشتق من المصدر. يقول: المصدر الأصل وأي أصل، يعني تفخيم وتأكيد لهذا المعنى أن المصدر هو الأصل، والفعل لأنه فيه يعني ما في المصدر وزاد عليه، فإذا هو مشتق منه. وطريقة الكوفيين نحاة الكوفة يقولون بالعكس، يعني يقولون الفعل هو أصل الاشتقاق، الفعل هو أصل الاشتقاق، والمصدر هو مأخوذ من الفعل. ويقولون عندما يعني تصرف الفعل تقول ضرب يضرب مثلا ضربا، فالأصل عندهم هو الفعل اللي هو ضرب يعني. نعم. المصدر ولا لا لا لا، يعني يسمونه مصدر ايضا، والمصدر له اسم اخر وهو المفعول المطلق، يعني يسمى مصدرا ويسمى مفعولا مطلقا، هو احد انواع المفاعيل. مطلقا يعني ليس مقيدا بقيد من القيود، لان بقيه انواع المفاعيل تقيد بقيد، فنقول مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول. لكن المصدر هو مفعول مطلق، يعني ليس مقيدا بكونه فيه ولا به ولا له ولا كذا. فالمصدر اسم يقع على الأحداث. نعم. وذكر يعني قال: فقولك ضرب ويضرب واضرب مشتق من الضرب. قال: والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير، اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى ولا يجمع، ولا يثنى ولا يجمع. يعني هنا يعرفنا بالإيه؟ بالمصدر. اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى ولا يجمع، لأنه بمنزلة اسم الجنس كالزيت والعسل، كالزيت والعسل هذا اسم جنس، والجنس لا يثنى ولا يجمع، يعني لا تقود زيتان ولا يعني في لا لا يسنى ولا يجمع، وينتصب المصدر بفعله المشتق منه. المصدر يكون منصوبا والناصب له هو فعله المشتق منه، يعني العامل دائما عندنا هي المنصوب يحتاج إلى ناصب له وهو العامل الذي عمل فيه النصب. فالمصدر عندما يكون منصوبا فالناصب له هو فعله الذي اشتق منه. فتقول مثلا ضربا، يكون ايه منصوب بالفعل ضرب الذي هو مشتق من الايه من المصدر. قال ويجيء لأحد ثلاثة أشياء، ويجيء لأحد ثلاثة أشياء، يعني المفعول المصدر يقال له المفعول المطلق، ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. مفعول مطلق إيه؟ مؤكد، أو نقول له مصدر مؤكد لفعله، وعندنا مفعول مطلق مبين للنوع، ومفعول مطلق مبين للعدد، هذه ثلاثة أنواع. فيجيء المصدر لأحد ثلاثة أشياء، الأول إما للتأكيد كقوله تعالى يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، فهذا إيه للتأكيد. فإذا قلت يعني ضربه ضربا، أكل أكلا، كتب كتابة، هذا كله يكون إيه للتأكيد. ثانيا قال وإما لبيان النوع، وإما لبيان النوع كقوله تعالى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. فهنا يلاحظ أن المنصوب الموصوف، يعني جاء المصدر منصوبا وجاءت بعده صفة له، فالمصدر الموصوف هذا يكون إيه بيانا للنوع. يعني هناك فرق بين أن تقول مثلا ضربته ضربا، وأن تقول ضربته ضربا شديدا. إذا قلت ضربا هذا بس إيه مؤكد، يؤكد، لكن إذا قلت ضربته ضربا شديدا مثلا فهذا يكون إيه مبينا لنوع الضرب، أو ضربا خفيفا أو ضربا فهذا مبين للنوع. وهناك طرق أخرى لتبيين النوع، لكن هذا يعني إيه اقتصر على هذا، يعني هذه الصورة من تبيين النوع. والحالة الثالثة قال وإما لتبيين العدد، مصدر أو مفعول مطلق مبين للعدد كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة. فانتصاب ثمانين على المصدر وجلدة على التمييز، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني احنا عندنا يعني هناك نوع من أنواع المصادر، نوع من أنواع المصادر وهو اسم المرة واسم الهيئة، يعني هذا نوع من أنواع المصادر. اسم المرة يأتي على وزن فعلة، فعلة، واسم الهيئة على وزن فعلة. فاسم المرة هذا يبين العدد، يعني تقول ضربته ضربة وأكلت أكلة، فعلى وزن فعلة هذا يبين الايه العدد. وأما فعلة فهذه تبين ايه الهيئة. فلذلك اسم الهيئة الذي هو على وزن فعلة إذا جاء مصدرا يكون في المبين للنوع. فتقول مثلا أكلت إكلة الجائع، أو مثلا نعم جلست جلسة الايه جلسة الشيوخ ما شاء الله. فهذا ايه مصدر مبين للنوع، يعني انت الان تبين ايه نوع الجلوس يعني. لكن عندما تقول جلسة او جلستين او جلسات فهذا يبين العدد، يبين العدد. فإذا قلت جلست جلسة أو جلست جلستين أو جلست جلسات هذا يبين العدد. طيب إذا جاء يعني عدد ثم جاء اسم المرة يعني تمييزا لهذا العدد، كما في هذا المثال فجلدوهم ثمانين جلدة، يصبح العدد هو المصدر المبين للعدد، واسم المرة اللي هو جلدة لما وقع هنا تمييزا فنعربه تمييزا، نعربه تمييزا. فانتصاب 80 على المصدر وجلدة على التمييز، يعني هي 80 صارت ايه مصدرا لانها تمييزها جلدة الذي هو اسم المرة، الذي هو اسم المرة وهو نوع من انواع المصادر، فلما كان تمييزها يعني من هذا النوع فاصبحت مصدرا مبينا للعدد. طيب قال: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، هنا تكون همزة وصل يعني في بعض النسخ، واجلده في الخمر 40 جلدة، يعني نحذف الهمزة عشان الوزن، واحبسه مثل حبس مولى عبده، واحبسه مثل حبس مولى عبده. مرة أخرى: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده. طيب يقول في الشرح: قال: أعلم أنه يجوز أن يحذف المصدر ويقام مقامه صفته، صفة المصدر يعني تقام مقام المصدر، فتقول: قلت له جميلا، قلت له جميلا، مثل ايه؟ قولوا للناس حسنا، ومنه ايه؟ وذكروا الله كثيرا، فتقول ايه؟ قلت له جميلا وضربته شديدا، اي قلت له قولا جميلا وضربته ضربا شديدا، يعني يقول هي اصل الجملة قلت له قولا جميلا. هنا قولا جميلا، قولا هذا ما نوع المصدر هنا مبين لماذا؟ للنوع، لو قلنا المصدر الموصوف هذا يبين الايه؟ النوع، يبين النوع، فهو اصلها كانت مصدرا موصوفا، كانت مفعولا مطلقا مبينا للنوع، قلت له قولا جميلا ضربته ضربا شديدا، فقولا موصوف وجميلا صفة، فيقول حذف الايه؟ الموصوف الذي هو المصدر، وأقام الصفة مقامه، يعني وضع الصفة مكان الموصوف، ضربته ضربا شديدا فحذف المصدر اللي هو ضربا الذي هو الموصوف واقتصر على الصفة اللي هي شديدة، أي قلت له قولا جميلا وضربته ضربا شديدا. ومنه قوله تعالى: وذكروا الله كثيرا، أي ذكرا كثيرا، يعني أصل الجملة وذكروا الله ذكرا كثيرا، فحذف المصدر الموصوف أو فحذف المصدر الموصوف وأقام الصفة مقامه، وأقام الصفة مقامه. متى نقول مقام ومتى نقول مقام؟ مقام بالضم اللي هي ايه؟ في المكان، ويعني مكان الإقامة، يعني جاي من الإقامة، وأما مقام بالفتح هذه من مكان القيام، يعني مقام هذه من ايه؟ من أقام يقيم، فهنا يعني اسم المكان، يعني مقام هذا اسم مكان من أقام يقيم، فتفيد مكان الإقامة، وأما من الفعل الرباعي يعني، وأما من الفعل الثلاثي قام يقوم مقاما، يبقى مقاما هذا مكان القيام، يعني المكان الذي يقف فيه الإنسان يسمى مقاما، وأما المكان الذي يقيم فيه فيسمى مقاما. هذا جاء في الجنة والنار، قال إيه؟ في الجنة حسنت مستقرا ومقاما، لأن مكان إقامة يعني مش قيام يعني وقوف، لكن مثلا الخطيب على المنبر يقول مثلا في مقامي هذا، لأن مكان هو قائم فيكون مكان القيام يعني، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فهنا يعني تكون بالفتح تشعر يعني بالوقوف، يعني انه مكان قيام ووقوف يعني، لكن في بالضم تشعر بايه؟ بانه مكان اقامه يعني، قبل ان تقوم من مقامك. نعم، يعني هذا الاصل فيها هكذا يعني، ممكن طبعا اذا اتت بخلاف ذلك وتحتاج يعني توجيها وتاويل او كذا يعني. فهنا ايه؟ قال وذكروا الله كثيرا هنا أي ذكرا كثيرا، فحذف المصدر الموصوف أو فحذف المصدر الموصوف وأقام الصفة مقامه، مقامه هنا تكون أحسن يعني. قال وقد تقع الصفة مضافة كقولك ضربته أشد ضرب وقلت له أحسن قول، فتنصب أو فتنصب أشد وأحسن انتصاب المصدر وتجر المصدر بالإضافة، يعني هنا أيضا إيه أضيف إلى المصدر اللي هو أشد وأحسن، هذا أضيف إلى المصدر يعني أصلا الإيه يعني عندما تقول ضربته أشد ضرب أصل مصدر ضربته أنك تقول ضربا، فجئت إيه وصفت الضرب بالشدة ولكن جعلت المصدر مضافا إليه هنا وليس مضافا، جعلت المصدر مضافا إليه وجئت بالصفة وجعلتها مضافة إلى المصدر فقلت ضربته أشد ضرب، فإذا ما أضيف إلى المصدر فإنه أيضا يعرب مصدرا. عندنا أشياء تعرب مصدرا، ذكر هنا إيه مما يعرب مصدرا صفة المصدر، إذا حذف المصدر ووصفه بصفة ثم حذف المصدر واكتفى بصفته يبقى إذن صفة المصدر تعرب مصدرا، وإذا أضاف إلى المصدر مضافا فما أضيف إلى المصدر يعرب أيضا إيه مصدرا، كقولك ضربته أشد ضرب، فهنا أشد مضاف إلى المصدر فالمضاف إلى المصدر أعرب مصدرا، والمصدر نفسه لأنه جر هنا صار مضافا إليه. واضح؟ نعم نعم عند الإضافة هل نزيد الكلام وشدة الضرب؟ ما يضر يعني، سواء قلت أشد ضرب أو أشد الضرب لا يضر، أشد هي المصدر يعني. نعم يعرف مصدر أول مصدر ثاني ولا مضاف ومضاف؟ لا أشد نقول يعني قائم مقام المصدر أو منصوب نصب المصدر أو تقول مصدر منصوب، وبعدين اللي هو كان في الأصل مصدرا نعربه مضافا إليه، ضرب أو الضرب نقول هذا مضاف إليه. استخدم الجملة إذا مثلا زدت ألف ولا نعم لا بأس يعني لو قال وقد يقع، قال وقد يقع في مسائل باب المصدر حذفان، وقد يقع في مسائل باب المصدر حذفان كقولك ضربته ضرب زيد عمرا، ضربته ضرب زيد عمرا، فيقول هنا في هذه الجملة حذفت منها كلمتين فيها حذفان، يعني حذفت منها كلمتين، عندما تأتي لإعرابها تحتاج إلى تقدير كلمتين محذوفتين، فإذا قلت ضربته ضرب زيد عمرا قال وتقدير الكلام ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا، الكلمتان المحذوفتان هما ايه مثل ضربي، مثل ضربي يعني تقول ضربته ضرب زيد عمرا اصل الكلام ضربته مثل ضرب زيد عمرا، فحذف من الكلام المصدر الموصوف والصفة المضافة، هو لما قال مثل ضربي فمثل هذه صفة اضيفت الى المصدر اللي هو ضرب، يعني مثل صفة أضيفت إلى المصدر الذي هو ضرب، فحذف المصدر الموصوف وحذف الإيه الصفة المضافة، يعني المصدر الموصوف هو مضاف إليه والصفة مضافة، يعني الصفة أضيفت إلى الموصوف يعني. نعم لما تقول ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا فهنا يعني عند الإعراب نقول إيه نقول يعني نقدر محذوفين نقول المصدر هو مثل وبعدين نقول المصدر ضربا، ضربته ضربا المصدر هو ضربا وضربا وبعدين ضربا هذا ايه وصف بكلمة مثل، ضربا وصف بكلمة مثل، يعني هنا ضربا موصوف وكلمة مثل ايه صفة، ضربا مثل، ضربا موصوف ومثل صفة، نعم ضربا موصوف ومثل صفة، فحذف هنا ايه يعني ضربا وحذف مثل، وبعدين مثل مضاف وضربي مضاف إليه، مثل مضاف وضربي مضاف إليه، يعني رجع جاب مصدرا أتى بمصدر آخر إيه مضاف إليه مرة أخرى. قال ومن هذا قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، هنا التقدير قال وتقديره وهي تمر مرا مثل مر السحاب، مرا مثل مر السحاب. فإذا المصدر عندنا مصدر محذوف وهو إيه مرا، وبعدين صفة لهذا المصدر وهو مثل، وبعدين مثل هذه مضاف، ومر مصدر مضاف إيه إليه. قال وقد تقام الآلة مقام المصدر أو مقام المصدر، وقد تقام الآلة مقام المصدر، فتقول ضربته مقرعة وضربته صوتا، المقرعة والصوت آلة الضرب، يعني آلة الضرب، فتنصب مقرعة وصوتا نصب المصدر وإن كان آلتين، وإن كان آلتين. فإذا قد يعني يقوم مقام المصدر الآلة، فآلة الضرب تقوم مقام الضرب، آلة الضرب تقوم مقام الضرب فتعرب مصدرا، واضح؟ ويعني وهكذا في آلة كل فعل يمكن أن تقوم مقام مصدره وتعرب مصدرا. قال وقد يقام العدد مقام المصدر كما بيناه في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة، إذا جاء المصدر يعني تمييزا للعدد فحينئذ إيه لفظ العدد يمكن أنه يقوم مقام المصدر، يقوم مقام المصدر فيعرب مصدرا. نعم هو يعني التقدير هنقول يعني مرا مثل مر السحاب، يعني التقدير يعني مرا مشبها مر السحاب، يعني التقدير هكذا يعني، فنعربها هكذا يعني كل ممكن نعربها ايه مرا مشبها مر السحاب. نعم. قال وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، برضو نحذف الهمزة نخلي همزة توصل كده، وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري ومثله سقيا له ورعيا وإن تشأ جزعا له وكيا، جزع القطع يعني الأولى دعاء له ومثله سقيا له ورعيا، والثاني دعاء عليه وإن تشأ جزعا له وكيا. قال قد ذكرنا أن المصدر ينتصب بفعله المشتق منه، إلا أنه قد جاء في كلام العربي مصادر نصبت بأفعال محذوفة مقدرة، يعني قد يكون الناصب للمصدر محذوفا ويحتاج منك إلى تقديره، كقولهم سمعا وطاعة وكرامة ومسرة، التقدير يعني هنا ايه لم تأتي بالفعل الناصب للمصدر، وانما اكتفيت بذكر المصدر ولم تأتي بالفعل الذي نصب هذا المصدر، فيحتاج الى التقدير، تقدر له فعلا من جنسه، يعني تشوف سمعا هذا مصدر الفعل ايه سمع، وطاعة مصدر الفعل اطاع، فتقدر ايه الفعل، والتقدير أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة، يعني إذا قلت سمعا وطاعة فهما مصدران منصوبان، وأين الناصب لهما؟ تقول مقدر، تقديره أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة، وأكرمك كرامة وأسرك مسرة، يعني إذا قلت لشخص إيه كرامة ومسرة فالتقدير أكرمك كرامة وأسرك مسرة، تقدمها. ومنه قولهم في الدعاء للإنسان سقيا له ورعيا، يعني أسقيك سقيا وأرعاك رعيا. وفي الدعاء عليه جزعا له وعقرا، يعني إذا أردت أن تدعو عليه. نعم، يعني برضو يحتاج. نعم، العقر يأتي بمعنى القتل يعني، والعقر له استعمال آخر اللي هو بمعنى نعم يعني له نعم حلقة عقرة. نعم، تأتي بمعنى أن العقر اللي هو بمعنى قطع الإنجاب يعني، يأتي بمعنى قطع الإنجاب يعني، في ويأتي بمعنى العقر اللي هو عقر الناقة يعني قتلوها. قال ومنه قوله أيضا، ومنه قولهم أيضا ويل زيد وويح عمرو، ويل زيد وويح عمرو. فهنا هذا يعرب أيضا مصدرا، يعرب مصدرا وإن كان إيه فعله محذوفا، فتنصبهما عند الإضافة على المصدر. يبقى هنا ذكر لنا عدة تعبيرات تعرب مصادر، يعني تكون منصوبة ونعربها مصادر وإن كان فعلها محذوف. سمعا له، سمعا وطاعة، كرامة ومسرة، سقيا له ورعيا، جزعا له وعقرا. هذا كله إيه يعرب مصدرا، ونقدر له أفعالا محذوفة هي التي نصبت هذه المصادر. قال ومنه قولهم أيضا ويل زيد وويح عمرو، فتنصبهما عند الإضافة على المصدر، كما قال تعالى ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير. فنقول في إعراب ويل نقول مصدر منصوب. قال وقد اختلف في معنى ويح، فقيل إنها بمعنى ويل، وقد أبدلت اللام حاء، قيل ويح ويح بمعنى ويلة، وهي ويلة معناها عذاب وهلاك، يعني معناها عذاب وهلاك. فقيل ويح معناها ويلة عذاب وهلاك أيضا، وقيل إن معناها الترحم، وقيل إن معنى ويح الترحم. فيجوز أن يقال لمن يحمى عليه، لمن تشفق عليه يعني وترحمه، فتقول ويحه، ولا يجوز ذلك على القول الأول. يعني إذا فسرنا ويح بأنها بمعنى ويل، يبقى لا يجوز أن تقول ويح فلان لمن تشفق عليه يعني ولمن يحنى عليه. أما إذا قصدت يعني معنى الترحم فيجوز أن تقال لمن يحنى عليه. قال ومن هذا القبيل قولهم هذا عمرو حقا وهذا زيد صدقا، فأيضا كلمة حقا وصدقا تعرب مصدرا منصوبا وتقدر لها فعلا محذوف، أي أحق ذلك حقا وأصدق ذلك صدقا. إذا قلت حقا فتقول مصدر منصوب وناصبه فعل محذوف مقدر تقديره أحق ذلك حقا، وصدقا تقديره أصدق ذلك صدقا. ومما نصب على المصدر ولم ينطق بفعله، عندنا مصادر منصوبة لكن العرب لم يعني تشتق من هذه المصادر فعلا لها، يعني لم ينطقوا بفعل لها، يعني لا تجد جملة ذكروا فيها الفعل مقرونا بالمصدر. قولهم سبحان الله، سبحان الله، فما فيش يعني لم يحفظ عن العرب انهم اتوا ايه بفعل من التسبيح مقرونا بالمصدر سبحانه، يعني ناصبا للمصدر سبحانه في نفس الجمله. فنقول يعني هو مصدر منصوب لكن فعله محذوف وخلاص، ما لا يحتاج الى تقدير، يعني الفعل محذوف ولم ينطقوا به. وجاء زيد وحده، وجاء زيد وحده، في رأي المؤلف هنا يقول وحده مصدر منصوب، مصدر منصوب والفعل يعني محذوف. ثم ذكر الرأي الآخر في إعراب وحده، قال على أن بعضهم قد جعل انتصاب وحده على الحال وقدره بمعنى قولهم جاء زيد منفردا. هو طبعا هنا إشكال لأن الحال لا تكون إلا نكرة، يعني الحال المفردة تكون نكرة دائما، فالذي قال جاء زيد وحده صار عنده إشكال الآن أن الحال أتت معرفة يعني، ومضافة إلى ضمير، والحال لا تكون إلا نكرة، فاستثنوا هذه الصورة، من قال إنها حال استثنى هذه الصورة من قواعد الحال يعني، وقال وحده يعني هذا مستثنى من شرط تنكير الحال. لكن رأي المؤلف أن وحده تعرب مصدرا، تعرب مصدرا وليس حالا. قال ولفظ وحده تكون منصوبة في كل موضع إلا في ثلاثة مواضع. قال وحده تكون منصوبة دائما في لغة العرب، لكن سمع عن العربي أنهم يعني جروا كلمة وحده، جعلوها مجرورة أو مكسورة في ثلاثة مواضع، أو يعني ثلاث جمل، يعني ثلاث جمل استعملوا فيها كلمة وحده مجرورة. قال أحدها قولهم في المدح هو نسيج وحده، في مدح شخص يقولون فلان نسيج وحده، فجعلوها مجرورة هنا بالإضافة. ومعناها التفرد بالكمال تشبيها بالثوب الرفيع الذي ينسج منفردا لم ينسج على منواله، قالوا فلان نسيج وحده. قال والموضعان الآخران قولهم للعاجز المنفرد بالرأي جحيش وحده وعيير وحده، وهما تصغير جحش وعير، والعير الحمار يعني، العير الحمار، فهما تصغير جحش، والجحش هو الحمار الصغير أيضا. فقال وهما تصغير جحش وعير والله أعلم. فهذا في الذم يعني، في المدح يقولون نسيج وحده، وفي الذم بمعنى العاجز المنفرد بالرأي يقولون فلان جحيش وحده وعيير وحده. نعم، فكلاهما تفرد، بس هذا منفرد يعني بمدح، وهذا منفرد يعني بالذم. البيت الأربعون بعد المئة. قال ومثله جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضى. ومثله جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضى. نعم، عندكم هكذا في النسخة؟ نعم. قال وقد اختلف النحويون في المصدر الواقع موقع الحال، كقولك أقبل الأمير ركضا وجاء زيد مشيا. فقال الأكثرون إن الوجه نصبهما ونظائرهما على الحال، على أن يكون تقدير الكلام أقبل الأمير راكضا وجاء زيد ماشيا. قلنا دائما الحال بتكون نكرة وتكون منصوبة، ويكون صاحبها معرفة، وبغض النظر عن عن إعراب صاحب الحال. يعني تقول مثلا جاء زيد راكضا، رأيت زيدا راكضا، مررت بزيد راكضا، أو جاء الرجل راكضا، مررت بالرجل راكضا، رأيت الرجل راكضا. فبغض النظر عن إعراب صاحب الحال تكون الحال منصوبة، والحال تكون نكرة ويكون صاحبها معرفة، بخلاف الصفة تتبع الموصوف يعني في التعريف والتنكير، وتتبعه في الإعراب. نستطيع التمييز يعني بين الحال والنعت. إذا قلت جاء الرجل الراكض يتوافقها في التعريف، جاء رجل راكض توافقها في التنكير، فتلاحظون الصفة توافق الموصوف في الإعراب وتوافقه في التعريف والتنكير، لكن الحال يعني ملازمة للنص بغض النظر عن كون صاحبها يعني مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وتكون نكرة ويكون صاحبها معرفة. فهنا عندما تقول أقبل الأمير ركضا، هي أصل المعنى أقبل الأمير راكضا، فهي في الأصل حال. فقال الأكثرون يعني إن المصدر إذا أمكن يعني أنك تحذفه وتضع مكانه مشتقا يعرب حالا، فهذا المصدر يعرب حالا إذا وقع في موقع الحال، يعني بحيث أنك لو شلت ركضا ووضعت مكانه راكضا ووجدت إعرابها حالا، يبقى إذن ركضا هي حال. وجاء زيد مشيا، لو شلنا مشيا ووضعت ماشيا ستجد أن إعرابها أنها حال، فإذا مشيا هنا يعني على هذا الرأي أنه نعربها حالا على أن يكون تقدير الكلام أقبل الأمير راكضا وجاء زيد ماشيا، والركض هو الجري يعني. قال وعليه حمل قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، يعني مصدر جاء بمعنى المشتق يعني. وقال بعضهم ينتصب انتصاب المصدر المحذوف فعله، وتقدير الكلام أقبل الأمير يركض ركضا وجاء زيد يمشي مشيا، أقبل الأمير يركض ركضا. فهذا التوجيه الثاني أن المصدر هنا نعربه مصدرا لا نعربه حالا، وإنما نعربه مصدرا ونقدر له فعلا محذوفا، والفعل المحذوف هو الذي يكون حالا، يعني هو الحال، لأن الحال يمكن أن يكون جملة فعلية. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فهنا زيد والأمير هذا إيه؟ معرفة، إما معرفة بالعالمية أو معرفة بال، فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فعندما تقول جاء الأمير يركض أو جاء زيد يمشي، هنا إيه؟ زيد أو الأمير، هذا معرفة، فالجملة بعدها من الفعل وفاعله، يعني يركض هو ويمشي هو، يعني هذا فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، فالجملة من الفعل والفاعل نعربها إيه؟ يعني حالا لأنها جاءت بعد المعرفة، والجمل بعد المعارف أحوال، فيصبح إيه؟ ركضا هنا يعني نعربها مصدرا لفعل محذوف تقديره يركض، والفعل المحذوف هذا هو الذي نعربه حالا. وأما قولهم لمن يجلل، قال إيه؟ أقبل الأمير يركض ركضا وجاء زيد يمشي مشيا. وأما قولهم لمن يجلل جسده بثوبه اشتمل الصماء، اشتمال الصماء اللي هو إيه؟ كما شرح هنا تجليل الثوب بالجسد، يعني أن يلبس يعني عباءة أو يعني يدخل يديه من تحتها، يعني إذا غطى بها يديه بحيث يحرك يديه من إيه؟ من تحت الثوب، فإذا غطى بدنه بالثوب بحيث تكون يداه تحت الثوب فيقال اشتمل الصماء، اشتمل الصماء. وهذه هيئة مما يعني تكره في الصلاة، يعني نهى عن اشتمال الصماء أنه يصلي يعني يغطي كفه بالثوب لأنه يعوق حركته يعني في الانتقال والرفع. فإذا قلت لمن يجلل جسده بثوبه اشتمل الصماء، وللقاعد المحتبي بيديه قعد القرفصاء، الذي يحتبي بيديه، يعني تعرفون جلسة القرفصاء، فيجلس ويمسك أيوة مثل جلسة أيوة هكذا، فهذا إيه؟ هذه جلسة القرفصاء. فإذا قلت قعد فلان القرفصاء فانتصابهما جميعا على المصدر الذي يدل على هيئة الفاعل، المصدر الذي يدل على هيئة الفاعل اللي هو إيه؟ اسم الهيئة، وقالوا له اسم الهيئة اللي هو جلسة. فقل يعني أصل الكلام مثلا قعد قعدة القرفصاء أو جلس جلسة القرفصاء. وتقدير الكلام اشتمل الاشتمال المعروف بالصماء وقعد القعدة المعروفة بالقرفصاء، وقعد القعدة، إذا قال القعدة هذه اسم هيئة مرة، إذا قال قعدة يبقى هيئة، يعني يمكن أيضا أن تقول قعد القعدة المعروفة، متشكلة عندكم بالفتح ولا بالكسر؟ فتح، يعني تمشي يعني كده، القعدة بتكون واحدة، إذا قعدة يعني يقصد هيئة القعود يعني. وقعد القعدة المعروفة بالقرفصاء، فإذا يعني يرى المؤلف هنا أن قولك اشتمل الصماء، نقول الصماء مصدر، أنها مصدر يعني، وأن القصد هنا اشتمل الاشتمال يعني أصلا اشتمل الاشتمال المعروفة بالصماء. الباب المفعول له خليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.